الصف الأفضل هو من خلفه سواء الأول أو الثاني، يعني حتى الصف الثاني أفضل من الذين يصفون عن يمين الإمام وعن يساره، لكن هذا جائز وقد تدعو إليه الحاجة. أيضا من الموقف الجائز أن يصف الإثنان فأكثر كلهم عن يمين الإمام، هذا أيضا جائز، يصف اثنين فأكثر عن يمين الإمام جائز، لأن هذا كما ورد في السنة هو موقف الواحد، يقولون فيصح من المأمومين. لهذا قالوا سنة وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوده، يعني إذا كان المصلي واحدا فليس له إلا موقف واحد وهو أن يقف عن يمين الإمام، بمعنى ليس هناك خيار، فلا يصح أن يقف خلفه خلف الإمام، ولا يصح أن يقف عن يمين عن يسار الإمام، نأخذ يمين على اعتبار أنه واحد، إذا وقف عن يسار الإمام فلا يصح، لا بد أن يكون عن يمين الإمام. ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يصح أن يقف عن يسار الإمام مع خلو يمين، لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أما إذا كان عن يمينه مصلي فهذا كما ورد في حديث ابن مسعود ما يدل على الجواز، ويدل على عدم جواز أن يصلي عن يسار الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، ابن عباس جاء وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، وكذلك في حديث جابر ذكرته قبل قليل، فهذان الحديثان دليلان على أنه لا يصح أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه. بالنسبة للمرأة المصنف رحمه الله قال والمرأة خلفه، المرأة تقف خلف الرجال سواء كانت واحدة أو أكثر، حتى لو كانت واحدة تقف خلف الرجال، ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيما خلفه وأم سليم خلفه، فقمت ويتيما خلفه وأم سليم خلفنا، حديث في الصحيحين، وهو دليل على أن المرأة تصف ولو فذة وصلاتها صحيحة. ما سوى هذه المواقف لا تصح صلاتهم، هذا شرط، لأنه لا تصح صلاة النساء الإمام مع خلو يمينه لحديث ابن عباس وحديث جابر، أيضا الصلاة الفرض خلف الصف لا تصح، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أيضا من المواقف التي لا تصح الصلاة فيها الصلاة أمام الإمام، يعني التقدم على الإمام، وهذا ذكره الفقهاء في مبطلات الصلاة، وهو أن يتقدم المأموم على إمامه بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن مقتضى الاهتمام بالإمام أن يكون متقدما على المأموم، وهذا هو دلالة أو ما تدل عليه كلمة الإيمان. صحة القدوة وفقها. الكلام السابق عنونا له قلنا موقف المأموم من الإمام. هذا الكلام ممكن نضع له عنوان فنقول شرط صحة الاقتداء. شرط صحة الاقتداء، المأموم يقتدي بإمامه. فما شرط صحة الاقتداء؟ المصنف رحمه الله يقول: فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالاتهما. إذن هذه الحالة الأولى. المصنف رحمه الله ذكر لنا في هذه المسألة حالة. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم يجمعهما في المسجد، يعني كلاهما في المسجد، وحينئذ تصح القدوة مطلقا. كلمة مطلقا يعني سواء رأى المأموم الإمام أو من وراءه أو لا، لأنهما في المسجد الواحد. مثال ذلك في المساجد الآن يوجد مصلى نساء، والنساء بعض المساجد قد لا يرون لا الإمام ولا المأموم. في بعض المساجد يوجد في مؤخرة في المسجد سابقا يسمونها الخلوة، مكان في آخر المسجد مفصول عن مقدمة المسجد بجدار، تجد الذين يصلون في ما يسمى بالخلوة أو مؤخرة في المسجد لا يرون الإمام ولا يرون المأموم. هل يصح اقتداؤهم؟ نعم. لهذا المصنف يقول: فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، يعني ما نشترط أن يروا لا الإمام ولا المأموم، نشترط شرط واحد فقط وهو العلم بانتقالات الإمام، لأنه ما يمكن اقتداء إلا إذا علم انتقالات الإمام، وهذا عن طريق سماع التكبير. سماع التكبير، فإذا كان يسمع التكبير فيصح الاقتداء به. قال: وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعض. هذه الحالة. الحالة الثانية: ألا يجمعهما المسجد. ومن أظهر الصور في ذلك أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، حينئذ لا بد شرط إضافة. قال: وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، يعني هذا شرط إضافي على الشرط السابق. فشرط العلم بانتقالات الإمام هذا لا بد منه، لأنه ما يمكن الاقتداء إلا بهذا، لكن لا بد من شرط آخر وهو رؤية الإمام أو من وراءه. فلا بد أن يرى المأمومون الذين خارج المسجد الإمام أو من وراء الإمام. هل مع سماع التكبير، مع سماع الصوت الذي هو الشرط الأول بإمكان الاقتداء، هل يشترط بالنسبة للرؤية أن يكون في جميع الصلاة؟ وهذا قد يوجد، أحيانا قد يكون الشخص مثلا خارج المسجد وقدامه مثلا شباك نافذة فيها زجاج، فهو وهو واقف يرى المأموم أو يرى المأمومين، لكن إذا جلس لا يرى، فهو يرى المأمومين أو يرى الإمام في بعض الصلاة. هذا يصح، ولا تستمر الرؤية في جميع الصور. بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن الصلاة الآن بعض الناس في الحرم المكي يصلون في حمائل الشقق والأبراج التي حولها، ويكون هناك زجاج أو نوافذ يشاهدون من خلالها، قد يكون على علو بحيث يرون المأمومين، قد لا يرون الإمام هذا هو الغالب كثرة الناس، لكن يرون المأمومين وقد يرى بعضهم. على ما يقوله المصنف رحمه الله الاقتداء صحيح، الاقتداء صحيح، لأنه شرط العلم انتقالات الإمام موجود بسماع الصوت، يسمعون التكبير، هم الآن يرون الإمام أو من وراء الإمام، ولو في بعض الصلاة مثلا يكون عنده مثلا نافذة، والنافذة هذه مطلة على الحرم، يرى بعض المأمومين، هذا كافي. إذن على ما يذكره المصنف هذا الفعل فعل صحيح واقتداء صحيح. بعض العلماء لهم رأي آخر في هذه المسألة، حيث يرى بعض أهل العلم أنه يشترط اتصال الصفوف، هذا شرط آخر غير ما ذكره المصنف، المصنف لم يشترط اتصال الصفوف، يرى بعضهم اشتراط اتصال الصفوف. وبناء على ذلك ففعل من أشرت إليهم قبل قليل وهم الذين يصلون في الأبراج التي حول الحرم فعلهم غير صحيح، اقتداءهم بإمام الحرم غير صحيح، إلا في حالة ما إذا امتلأ المسجد وامتلأت الساحات إلى المكان الذي هم بحيث يقال أن الصفوف متصلة، فحينئذ يمكن أن يقال بالجواز، وهذا يكون في أوقات الازدحام. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة على القول الثاني هذا، فنقول لا يصح اقتداء هؤلاء بالإمام في تلك الحالة. هذا القول أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وعللوا بتعليل وهو أن الواجب الجماعة في المسجد، الواجب الجماعة في المسجد، فلا يطرح ذلك الواجب إلا إذا تعذر بأن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف خارج المسجد، فحينئذ يكون ما هو خارج المسجد في حكم المسجد. أما إذا كانت المسجد لا يزال فيه فراغ والصفوف لم تتصل إلى خارج المسجد، فالأصل هو وجوب الجماعة في المسجد. ولعلك تقول أنها سبقت الإشارة، كان هذا على سؤال طرح، أن المشهور في المذهب أن الجماعة واجبة، لكن كونها في المسجد ماذا؟ على المشهور سنة. ولعل ما ذكره المصنف هنا مبني على هذا، وأنا ذكرت لكم أن الأرجح أن الجماعة واجبة في المسجد، وذكرت بعض الأدلة على ذلك، وبناء على ذلك يترجح أيضا في هذه المسألة قضية اعتبار اتصال الصفوف، لأننا لا نجيز الجماعة خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد، فحينئذ يكون ما هو خارج المسجد في حكم المسجد. بعد ذلك تكلم مصنف رحمه الله عن ما يكره للإمام والمأموم. قال: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، إلى آخر ما ذكره. ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأمور المكروهة التي تكره للإمام والمأموم، يعني بعضها يكره للإمام وبعضها يكره للمأموم وبعضها قد يكون مشتركا بينهم. فأما ما يكره للإمام، الأمر الأول علو إمام على مأموم، يعني كون الإمام يكون في مكان مرتفع على المأموم هذا مكروه. ما ضابط هذا الارتفاع؟ قال: ذراعا فأكثر. إذا كان الإمام على مكان مرتفع بمقدار ذراع فأكثر فهذا مكروه، ويفهم منه أنه لو كان مرتفعا بقدر أقل من الذراع فلا كراهة. وهذا ورد فيه حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان عال أرفع من مكانه. واستثناء ما دون الذراع استدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره مرة، منبره صلى الله عليه وسلم مرتفع، وقال: إنما صنعت هذا لتهتموا ولتعلموا صلاتي، الحديث في الصحيحين. واعتذاره صلى الله عليه وسلم بهذا يدل على أن المشروع أن ألا يكون الإمام عاليا، ولهذا قال: إنما صنعت هذا لتهتموا ولتعلموا صلاتي، ولم يكن هذا من هديه المستمع كما يفيده الحديث، وإنما فعله مرة لهذا القصد. فهذا يدل على أن السنة والمشروع أن يكون الإمام غير مرتفع عن المأمومين. قال: وكل علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. رقم اثنين: قال: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. إذا كان المسجد فيه محراب، والمحراب معروف وهو المكان الذي يكون في وسط المسجد في مقدمته، يكون عادة مقوسا، فإذا دخل فيه الإمام، إذا كان المحراب شديد التقويس شديد الدخول في الجدار، فإن الإمام إذا دخل فيه لا يشاهده المأمومون أو معظم المأمومين. فيقول المصنف إن هذا مكروه، إن هذا مكروه. والكراهة وردت عن بعض الصحابة، هذه الكراهة إن ورد عن بعض الصحابة ما يدل على الكراهة، ولأن مشاهدة المصلين للإمام مطلوبة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليهتم به، وقد تدفع الحاجة أحيانا إلى مشاهدة، فقد يشكل على المأموم شيء من أفعال الإمام فلا يعرف كيف يصنع إلا إذا رأى الإمام، ولأن رؤيتهم إياه أيضا تمكنهم من تنبيهه على ما قد يكون من غلط. لو فرضنا مثلا أن الإمام قام إلى خامسة، لو كان المأمومون لا يرونه فقد يظنونه جالسا للتشهد الأخير، ولا لا؟ رؤية المأمومين للإمام فيها مصالح، ولهذا اختفاؤه عنهم هذا فيه كراهة. الأمر الثالث حتى يتحول، رواه أبو داود، وهذا النهي محمول على الكراهة. الأمر الرابع قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني بعد أن يسلم الإناء يستغفر ثلاثة كغيره المسلم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينتقل إلى هذا هو السلام، ولا يقيل استقبال القبلة. وقد ورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، حديث رواه مسلم. قال وقوف محموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة الفجر. الآن انتهينا من المكروهات بالنسبة للإمام الخاصة بالإمام، وهي أربعة مرمى. هذا مكروه خامس لكنه متعلق بالمأمومين، وهو وقوف المأمومين بين سواري. السواري جمع سارية، وهي العمود، العمود الذي يكون في المسجد. إذا كان في المسجد أعمدة فوقوف المأمومين بينها بحيث تقطع الصفوف هذا مكروه. وقد ورد النهي عن الصلاة بين السواري، وذكر العلماء أن الحكمة في ذلك هو أنه سبب في تقطيع الصفوف، اتصال الصفوف، هذا مطلب شرعا، لهذا جاءت النصوص في سد الفرج وتقارب بين المصلين من أجل ألا يكون هناك تقطيع الصفوف. ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون الصلاة بين السواري في المسجد، لكن المصنف رحمه الله استثنى قال إلا لحاجة الفجر، وقوله إلا لحاجة يعني في الكل، يعني في جميع المكروهات السابقة. لأن عندنا قاعدة أن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة، فإذا احتيج إلى شيء من المكروهات مثلا المسجد ضيق واحتجنا حتى نوقف الصف أن يصلي الإمام داخل المحراب فلا كراهة بسبب ضيق المكان. إذا كان المكان واسع يتقدم الإمام أو يتأخر عن المحراب أفضل، لكن إلى المكان ضيق فلا بأس. كذلك في المسألة الأخيرة وهي مسألة الوقوف بين السواري، إذا كان المسجد ممتلئ ولم يجد المأمومون مكانا إلا بين السواري فلا كراهة، لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. أما إذا كان المسجد متسع فينبغي أن تكون الصفوف في الأماكن التي لا تقطعها الأعمدة، والسواري كما دل على ذلك الأحاديث الواردة. قال وحضور مسجد وجماعة من رائحته كريهة من بصل أو غيره، هذا مكروه عام للإمام والمأموم، فيكره حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، وهذا لأن هذا فيه إيذاء للمصلين، فمن أكل بصلا أو ثوما أو ما نحوهما مما له رائحة كريهة، ومثل ذلك الدخان، الدخان له رائحة كريهة ومستكرهة، فمن كان فيه رائحة كريهة فيكره له أن يحضر المسجد لأنه يؤذي الناس وتتأذى حتى الملائكة، لأن الملائكة تحضر مع المصلين في المساجد، فهذا فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. وجاء في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والقراط، وقال من أكل من هذه الشجرة الممكنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. الحديث في الصحيحين، وهذا يدل على الكراهة في هذا الأمر. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله من يعذر بترك الجماعة، أو بعبارة أخرى بعنوان نقول الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ما هي الأعذار التي قررنا فيما مضى أن الجماعة واجبة على الأعيان، وكذلك الجمعة كما سيأتي في بابها واجبة على الأعيان. هناك أعذار تسقط معها الجمعة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: ويعذر بترك جماعة وجمعة مريض. هذا هو الأول، وهو المريض، يعني الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المرض، فهذا له رخصة بترك الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وهو الإمام كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس، وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا يدل على أن المريض له رخصة لئلا يصلي بالمسجد، لكن لو صلى في المسجد تحامل على نفسه من غير أن يحصل عليه ضرر فهذا فيه ثواب. هذا ورد في حديث ابن مسعود قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني هذا الصحابة رضي الله عنه يؤتى به يعني يتوكى على رجلين حتى يقام في الصف، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة. وإلا المريض له عذر. ثاني قال: ومدافع أحد الأخبثين. والمراد بالأخبثين يعني البول أو الغائط. فلو قيمت صلاة الجماعة وأحس الشخص بمدافعة أحد الأخبثين، وإذا ذهب ليقضي حاجته ستفوته الجماعة، وإن صلى مع الجماعة سيصلي وهو يدافعه الأخبثان. فنقول هذا عذر مسقط للجمعة والجماعة إذا كان الوقت ضيق، إذا كان لا يستطيع، يعني إذا ذهب يقضي حاجته ستفوته الجمعة وستفوته الجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة في ذلك أن من يصلي وهو يدافع الأخبثين سيكون مشوشا فكرا، فلا يحصل له الخشوع والخضوع الذي هو روح الصلاة والخشوع. فالمشروع له أن يقضي حاجته، وإن لحق الجمعة أو الجماعة فبها وإن فاتته فهو معذور. الحالة الثالثة قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. فإذا حضره طعام وقد أقيمت صلاة الجماعة وهو محتاج لهذا الطعام، معنى أنه يشتهي، فالمشروع له والسنة أن يأكل منه ثم يصلي إن أدرك الجماعة، وإن فاتت فلا حرج عليه. وقد مر قبل قليل حديث: لا صلاة بحضرة طعام. ورد حديث ابن عمر قال: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الحديث الصحيحين. والحكمة في ذلك كالحكمة فيما سبق، لأن الشخص إذا صلى وهو يشتهي ذلك الطعام وقد حضر الطعام وثاقت نفسه إليه سيصلي وهو مشوش الفكر، مشغول البال، غائب عن الخشوع والاستحضار عظمة موقف الصلاة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بالعشاء، يبدأ بالعشاء. رقم 4 قال: وخائف ضياع مال. لكن أنبه هنا على أنه لا يتخذ الشخص ذلك عادة، بحيث أنه دائما يقدم مثلا طعامه وقت الصلاة ويتذرع بهذه الطريقة. لكن لو أحيانا يطبخ ثم متى يجهز ما يجهز إلى وقت الصلاة، فإذا حصل ذلك مرة وافق مرة فله رخصة. أما أنه يرتب عشاء يقدم وقت الصلاة ويتذرع بذلك فهذا لا يجوز، بل ينبغي له أن يصلي مع الجماعة. قال: وخائف ضياع ماله. هذا رقم 4. من خاف ضياع ماله انه صلى الجمعه او الجمعه فله عذر في ان لا يصلي الجمعه او الجماعه لطالب من الطوائف. فمثلا لو فرضنا انه عنده مزرعه مثلا وعلم ان سيلا قائم، ان لم يجعل له تصريفا فإنه سيغرق مزرعته، فانشغل بتصريف ذلك السيل وحضرت الجمعه او الجماعه، ان ذهب يصلي فالوقت سيداهم السيل، حينئذ له رخصة والجماعة تسقط عنه، لأنه في هذه الحالة كما قال المصنف يخاف ضياع ماله. وهكذا لو فرضنا أنه جاء للمسجد وقد أقيمت الصلاة ثم تذكر أنه نسي شيئا من ماله في مكان عرضة تذكر مثلا جواله ومحفظته مثلا السياره على البطلون، هذا قد يسبب ان السياره تكسر لا سيما اذا كان في مكان والسياره قد تكون بعيده، فهذا له عذر لو خرج وفاتته الجماعه بسبب هذا الخروج خشية ضياع ماله، فهذا عذر. رقم 5 أو موت قريبه، خاف موت قريبه بمعنى أنه يريد أن يحضره، لأن حضور الميت سنة يشرع أن يحضر المحتضر بعض المسلمين، وهذه منافع منها تلقينه الشهادة وعمل ما يشرع عند المحتضر. والفقهاء أكثر الجنائز ذكروا أمورا عدة تشرع لمن حضر عند شخص قد احتضر. فإذا كان قريبه في مرض الموت وهو يعني قد بان عليه قريب الموت ويخشى أنه ذهب يفوت عليه يرجع ذهب الجمعة والجماعة سيرجع ويجده ميتا ويريد أن يبقى عنده يلقنه الشهادة ويعمل عنده ما يشرع لمن حضر محتضرا، فهذا عذر. رقم 6 قال أو ضررا من سلطان. إذا كان الشخص مظلوما السلطان ظلمه، وإذا خرج للجمعة أو الجماعة سيقبض عليه السلطان أو سيؤذيه السلطان ظلما، فحينئذ له الرخصة ألا يخرج ليسلم من الإيذاء. قال أو ضررا أو من سلطان أو مطر ونحوه، يعني أيضا إذا خشي ضررا من مطر ونحوه فهذا رخصة. و هذا لا يقتصر فقط على الضرر، يعني حتى لو وجد مشقة تأذي بالمطر فهذا فيه رخصة. قد جاء في حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. قوله ونحو يعني نحو المطر مما يتأذى به، كان يكون هناك برد مثلا ينزل من السماء وهذا فيه ضرر أذى، أو غبار مثلا وهو يتأذى بالغبار، بعض الناس عنده يعني مثلا الصدر يتأذى بالغبار، له إلى الآن ما جاهد ما يقال أنه مريض، لكنه يقول إذا خرجت في الجو المغبر لصلاة الجمعة أو الجماعة أتأذى، فهذا له رخصة يصلي ولو لم يكن عنده حاليا ما عنده أزمة غبو، لكنه ويعلم من نفسه أنه يتأذى بالغبار قد تأتيه أزمة، فهذا عذر. قال أو ملازمة غريب ولا وفاء له، هذا إذا كان الشخص عن مدينة وهو ليس عنده وفاء مدين محسن، والمدين المحسن عادة يتحاشى رؤيا غرماءه ويشق عليه أن يرى غرماءه لأنه يخرج أمامه فهو محسن لا مال عنده، والواجب بالنسبة للمعسر إنظاره كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن أحيانا قد يوجد غرماء إما لا يعلمون بإسارهم أو يعلمون لكن من طبعهم الإلحاح والطلب قد يكونون يجهلون الحكم أو لا يجهلون، فهو لا يريد أن يلاقوه ويلازموه ويخشى أنه إذا خرج يلازمونه، يعني يلازمه يعني يتبع ويطالب وهو ليس عند السفر، فهذا عذر له أن يصلي في بيته. 9 قال أو فوت رفقته ونحوه، سبق أن الجماعة واجبة حتى في الصف، لكن لو خشي الشخص إن انتظر الجماعة أن تفوته رفقته فله أن يصلي وحده، فهل ذلك شخص في حال حملة أو نقل جماعي وقفوا في محطة وصلوا هو ذهب يتوضأ ففاتته جماعته، هم راكبوا وسيمشون لها. الجماعة الثانية إلى الآن لم يقيموا الصلاة، ينتظرون مثلا اجتماع رفقتهم ورفقة مجموعة أخرى فوج آخر، إن انتظر الجماعة الثانية ستفوته رفقته، وإن صلى وحده أدركه، حينئذ نقول يصلي وحده وتسقط عن الجماعة لأنه يخشى فوات رفقته. الميسور لا يسقط بالمأسور، يعني ما تعسر يسقط، لكن يبقى ما تيسر واجب. فإذا تعسر بعض أفعال الصلاة لم يسقط أو لم تسقط الأفعال الميسور، فيفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله إذا لم يستطع السجود أو ما يمكن، يعني بالقدر الذي يمكن، وإذا تيسر له مثلا يضع يديه على الأرض دون وجهه وضع يديه، وإن لم يضع وجهه قد يكون عملية في العيون أو نحوه. الحاصل أنه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، ودليل هذه القاعدة هو العمومات، قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بناء على ذلك قال المصنف رحمه الله يصلي المريض القائم، بدأ بمسألة القيام فقال يصلي المريض القائم. الأصل أن القيام مع القدرة كما تقدم ركن من أركان الصلاة، وصلاة الفرض مع القدرة. أما إذا لم يقدر على القيام قال فإن لم يستطع فقال لم يستطع بسبب المرض أن يصلي قائما فإنه يصلي قائما. والكلام الآن طبعا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة مرة معنا تطوع أنها يجوز أن يصليها الشخص جالسا ولو مع القدرة على القيام، لكن أجر الجالس على النصف من أجر القائم. لكن بالنسبة للفريضة لا بد أن يصليها قائما مع القدرة، ولا ينتقل إلى القعود إلا حال عدم الاستطاعة. ولهذا قال فإن لم يستطع فقاعدا. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن الانتقال لا يكون إلا مع عدم الاستطاعة، وهو عدم القدرة. والأظهر في هذه المسألة أنه يجوز الانتقال أيضا من القيام إلى القعود في أحوال توجد فيها مشقة غير معتادة. من ذلك إذا وجدت مشقة غير معتادة تذهب الخشوف، فقد يكون المريض يقول أنا قدرة أصلي قائما، لكن بألم مثلا في قدمي لا أخشى ولا أعقل صلاة، إلا قدرة أقدر أن يتحامل عن نفسه، حينئذ نقول له رخصة أن يصلي جالسا. إذا وجدت مشقة غير معتادة تذهب الخشوع. كذلك إذا كان يدور به رأسه يقول أنا أستطيع أن أقف لكن يجيني دوخة وأخشى على نفسي السقوط، وسقوطه قد يتضرر، السقوط من قيام قد يتضرر، فهذا له رخصة أن يصلي جالسا. كذلك إذا قرر الطبيب أن الصلاة قائما تزيد المرض أو تؤخر الشفاء أو تلحق ضرر، مثل شخص قد يكون عمل عملية في الركبة أو في قدميه وقد نهى الطبيب، هو يقول كقدرة أقدر، لكن الطبيب يقول لابد أسبوع أو أسبوعين ما تعتمد على الرجل، فهو يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء، فهذا أيضا عذر. وهذه الأعذار تلحق بعدم الاستطاعة، تلحق بعدم الاستطاعة لتجويز الانتقال من القيام إلى القعود. أما إذا لم يوجد عذر من هذه الأعذار فالأصل هو الصلاة قائمة، الأصل هو الصلاة قائمة. وبعض الناس يتساهل، تجد بعض الناس ربما في بعض حاجاته الدنيوية يقف يتحدث مع الناس ما عنده أي مشكلة، إذا جاء في الصلاة صلى جالسا قال الركب تعبان، وأنا الركب يوم تجي تسولف مع الناس تتحدث. ففيه بعض الناس قد يتساهل في هذه المسألة، والأمر كما ذكرت حال العجز هذه مفروض منها غير العجز التام. إذا وجد أحد الأمور الثلاثة التي ذكرتها هذه تجيز، وإلا في الأصل أن القادر على القيام يصلي قائما. قال فإن لم يستطع ف... وأفضل هيئات القعود هو التوضأ، لأن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا متربعا، يعني متربعا في موضع القيام، ولو جلس أي جلسة فهذا جلس، كان يجلس على كرسي أو غيره هذا جلس. لكن إن تيسر له التربع فهذا هو الأفضل، إذا احتاج إلى الجلوس حال القيام. قال فإن لم يستطع، يعني إذا ما استطاع أن يصلي جالسا فعلى جنب، يصلي على أحد جنبيه، إما الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، ويكون مستقبلا القبلة وجوبا. والأفضل أن يكون على جنبه، استقبال القبلة هذا لا بد مع القدرة، لكن كون على جنبه الأيمن أو الأيسر هذا هو مخير، لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. هل يجوز إذا قدر على الأيمن أو قدر على الجنب أن يصلي مستلقيا، مستلقيا يعني على ظهره، فتكون رجلاه إلى القبلة؟ المصنف رحمه الله يقول: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. يعني نقول إذا أنت تقدر على الصلاة على جنبك الأيمن أو الأيسر فهذا هو المشروع، والأفضل الأيمن. صلاتك مع القدرة على أحد الجنبين مستلقيا هذا مكروه. أما إذا كنت لا تقدر على أن تصلي على جنبك فصلاتك مستلقيا هذا متعين، ولهذا قال: وكلها مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، يعني تعين عليه أن يصلي مستلقيا على ظهره، وتكون حينئذ رجلاه إلى القبلة. والمشروع أن يرفع رأسه قليلا ليحصل نوع من الاستقبال، يكون مستقبلا القبلة. الدليل على ما ذكره المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، حديث رواه البخاري وغيره. أحيانا بعض الناس قد لا يستطيع الصلاة قائما إلا معتمدا، يقول: أنا ممكن أصلي قائما لكن أعتمد على عصا أو أعتمد على جدار. فإذا كان لا يستطيع الصلاة قائما إلا وهو معتمد فإنه يصلي معتمدا ولا يجلس، ولا يجلس. ولو قدر أن يصلي غير معتمد فليس له أن يعتمد، بحيث لو زال ما اعتمد عليه سقط. يعني إذا كان قادر على القيام بدون اعتماد ليس له أن يعتمد، مثلا خلفك جدار متنشيط ما فيك للعارف، فاستندت عليه بحيث لو زال الجدار لسقطت، هذا لا يجوز، لا يجوز انك تعتمد على عصا او على جدار بحيث لو زال الجدار او العصا سقطت وانت قادر على القيام. اذا كنت قادر على القيام بالاعتماد الاعتماد. أما بدون الاعتماد ما تستطيع فيها. فليس لك رخصة في أن تصلي جالسا. ولهذا قالوا يصلي المريض قائما ولو معتمدا. فإذا لم يستطع الصلاة قائما ولو مع الاعتماد حينئذ يصلي جالسا. ومن الأدلة على ذلك ما سبق أن ذكرته قبل قليل، قلت لكم العمومات: فقل الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الشخص استطاع أن يأتي بركن القيام لكن معتمدا، فنقول يجب بدلالة هذه لحد فأتوا منه ما استطعتم. والميسور لا يسقط المعسور كما تقدم في القاعدة. فهذا الكلام يتعلق بقضية القيام بدائل حالة العجز. يبقى معنا أيضا مما يتعلق بصلاة المريض قضية الركوع والسجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولومه بركوع وسجود. إذا كان الشخص يقدر أنه يركع الركوع المعروف فيتعين، ولا يلزم من الصلاة الجالسة أن يسقط عنه الركوع والسجود. للقاعدة المتقدمة قلنا الميسور لا يسقط في المعسور. بعض الناس يقول والله أنا صلاة قائما أعجز عنها لكن أقدر مثلاً قبيل مثلاً ركوع الإمام أوقف معه وأركع ركوع الإمام. في هذه الحالة ليس له أمور، بل يجب عليه أن يقوم ثم يركع لأن هذا قدرته. والقواعد التي أشرت إليها تدل على أنه يجب عليه ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز. لكن إذا فرضنا أنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود فحينئذ يومئ بهما. بالقدر الذي يقدر عليه، لكن يجعل السجود أخفض منه، يتميز السجود بأنه أخفض من الركوع فيؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولهذا قال: ويؤمن بركوع وسجود ويجعله، يعني السجود أخفض. وهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مريضا يصلي على وسادة، فقال له: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. حديث رواه طبراني كبير، ذكر الألباني أنه صحيح. إذا عجز عن الإيمان بالركوع والسجود، من كلام الآن على قضية الركوع والسجود بالنسبة للمريض أو العاجز، إذا لم يقدر على الإيمان، وهذا قد يكون عنده مشكلة مثلا في الرقبة، كسر مثلا عفو الله وإياكم، في الفقار أو ما أشبه ذلك، لا يستطيع حتى مجرد الإيماء لا يستطيع. قال: فإن عجز أو ما بطرفه. والطرف هو العينين، يعني يومي بعينه. فإن عجز أو ما بطرفه بعينه. قال كأسير خائف من العدو، يعني مثل الأسير الذي يخاف من العدو. إن هو صلى فإذا خاف عدو أنه لو أومى قد يؤذى أو يقتل أو ما أشبه ذلك، فله أن يومئ بطرفه. الإيماء بالطرف ورد في حديث لكنه ضعيف، قال المصنف رحمه الله: فإن عجز فبقلبه، يعني لو فرضنا أنه عجز عن الإيماء بالطرف فحينئذ يصلي بقلبه، بمعنى أنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه، ولهذا قال مستحضرا القول والفعل، فيستحضر القيام ينوي القيام وإن لم يركع، وينوي الركوع وإن لم يركع، وينوي السجود وإن لم يسجد. وهذا ماشي على القاعدة التي ذكرها، لأن النية واجبة والفعل أيضا واجب، فإذا لم يقدر على الواجب الفعل بقي واجب النية، لأن واجب النية لا يدخله العجز، النية لا يدخلها العجز، فيبقى قادرا والميسور لا يسقط بالمحسور. فيصلي بقلبه مستحضرا القول، القول طبعا يتلفظ به، إذا كان قادرا على التلفظ يتلفظ، لكن إن عجز عن التلفظ أيضا فإنه يستحضره، وهذا قد يكون في حالات قليلة، قد يكون فمه مغلق مثلا أو لسانه معتقل أو وضع يعني فيه عجز عن التلفظ فهذا يستحضره. أما إذا قدر على القول فالأصل أنه يأتي بالأقوى والأذكار المشروعة والواجبة، كذلك الفعل إذا عجز عن الفعل يستحضر الفعل بقلبه. بعض الناس يذكرون إشارة بالإصبع يذكرونها ضمن المراتب، وهذه ليس لها أصل لا في السنة ولا في كلام الفقهاء، يقولون أن يصلي بإصبعه، هذه معروفة عند عوام الناس لكن ليس لها أصل لا في كلام الفقهاء ولا في السنة. وأما الإمام بالطرف فهو ذكره الفقهاء وله أصل في السنة، لكن حديث وارد فيه في إسناد الطرف. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابت، يعني الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابت، ودليل ذلك العمومات التي توجب الصلاة، ثم جاءت النصوص التي تبين أن الواجب منوط القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقوط الأفعال أو بعض أو سقوط الأقوال أو بعضها حال العجز لا يسقط الصلاة، بل يبقى على القاعدة المتقدمة التي دلت عليها الأدلة، وهو أنه يفعل ما تيسر ويسقط عنه ما حينئذ تسقط عنه السنة، إذا زال عقله فإنه تسقط عنه الصلاة إذا غلب على عقله، لأن العقل هو مناط حكمه. ولهذا قال مسلم رحمه الله: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. وهكذا الشأن، المصنف ذكر الكلام على أفعال الصلاة أيضا شرائطها نفس الشيء، مثلا استقبال القبلة أيضا لا بد من استقبال القبلة، لكن لو عجز قد يكون في المستشفى، ولو صلى على جنبه لا يكون مستقبل القبلة بحسب وضع السرير، ولو صلى على ظهره مستلقيا أيضا لا يكون مستقبل القبلة، وليس عنده أحد يعينه يحرك السرير بحيث يكون مستقبل القبلة، فهذا يصلي ويسقط عنه هذا الشرط للقاعدة المتقدمة أن الميسور لا يسقط بالمأسور. أما لو قدر على الاستقبال فإنه يسقط، ولهذا لو كانت القبلة تلقاء وجهه فيصلي مستلقيا ولا كراهة، يعني المصنف مر معنا أنه يقول مع القدرة على الجنب يكره يصلي مستلقيا، لكن هنا الآن الشرط لا يتحقق، لا يقدر على الشرط إلا إذا صلى مستلقيا، فحينئذ يصلي مستلقيا إلى القبلة. أما لو عجز عن الاستقبال سقط. وهكذا أيضا مسألة الطهارة، ولا يترك الصلاة، بعض المرضى تجد أنه في المستشفى يترك الصلاة ويقول إذا خرجت من المستشفى سقط، وإذا قيل له قال ثوبي نجاسات والسرير نجاسات وإلى آخر، فهذا لا يجوز. الواجب أن يصلي ولا يؤخر الصلاة إلا بنية الجمع كما سيأتي إن شاء الله، لأن من رخص المرض الجمع بين الصلاة، فإذا كان يشق على المريض أن يصلي الصلاتين كل صلاة في وقتها، أو يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة، فله أن يجمع بين الصلاة اللتين يجوز الجمع بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. أما أن يقول آخر الصلاة حتى أخرج من المستشفى أقضيها فهذا لا يجوز. قال: فإن طلع عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. إذا طرأ عجز أو قدرة، يعني قد يبتدئ الشخص الصلاة قائما ثم يطرأ عليه عجز، كان يشعر بدوخة يخشى أنه يسقط، هذا يجوز له أن ينتقل من القيام إلى الجلوس ويكمل ويبني، يعني لا يستأنف الصلاة من أولها. وهكذا العكس، لو فرضنا أنه ابتدى الصلاة جالسا فوجد نشاطا وخفة، وكان ابتدى الصلاة جالسا لأنه عاجز عن القيام، لكنه وجد خفة ونشاطا، فحينئذ ينهي إلى القيام ولا يحتاج أن يستأنف الصلاة من أولها، بل يبني على ما هذا معنى قوله: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انفق وبنى. Thank you. يكون الدكتور ستار إن شاء الله، إن هو تكلم في هذا الفصل عن القصر وعن الجامع. فهل يتكلم عن القصر فقط؟ فبدا رحمه الله بالكلام على حكم القصر، قال يسمى القصر الرباعي. فالقصر سنة، ومحل القصر هو الرباعي، يعني الصلاة التي أربع ركعات، أما المغرب فهي الثلاثية، والفجر وهي ركعتان فلا تقصر. إذن الذي يقصر هو العشاء والظهر والعصر، وهي الصلاة وهن الصلاة الرباعية. سبب الرخصة في القصر هو السفر. اشترط المؤلف رحمه الله للسفر الذي تقصر فيه الصلاة شرطين. قال: ويسمى قصر الرباعية في سفر طويل مباح. الشرط الأول أن يكون طويلا، وهذا الطول يحتاج إلى ضابط. ما هو ضابط السفر الطويل والسفر القصير؟ قالوا إن ضابطه يضبط بالمسافة التي يقطعها المسافر، فإذا قطع أربعة برد، والبرد جمع بريد وهو وحدة قياس للمسافة، إذا بلغ أربعة برد فأكثر فإنه يقصر. بمعنى إذا كان قاصدا لسفر يبلغ مسافته أربعة برد فأكثر فإنه يقصر. ويبدأ في الرخصة في القصر إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان، ولو كان يرى البيوت خير، ما دام يقصد سفرا يبلغ المسافة، يبلغ أربعة برد، فتبدأ الرخصة ولو لم يستكمل الأربعة برد، لكن يلاحظ أنه يقصد سفرا يبلغ أربعة برد. الأربعة برد هذه بالنسبة للكيلومترات المعاصرة، ذكر بعض المعاصرين أنها تبلغ 80 كيلو متر، 80 كيلو متر. ودليلها ورد حديث رواية ابن عباس مرفوعا: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. الحديث رواه الدارقطني وفي إسناد الضعف، لكن أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، وهذا ثابت من هذين الصحابيين، وهما من فقهاء الصحابة، ولهذا أخذ الإمام أحمد ومن وافقه بهذا التحديد، وهو أربعة برد كما ذكرت تعادل ما يقارب 80 كيلو متر. فإذا كان يقصد مسافة تبلغ هذا القدر فله أن يترخص برخص السفر، ويبدأ الترخص كما أشرت قبل قليل من حين يفارق البنيان ما دام يقصد هذه المسافة. ولهذا فإن الذي يخرج مثلا إلى مطار الرياض وعنده رحلة، مطار الرياض لا يبلغ 80 كيلو، أقل عن الرياض، لكن نقول له أن يقصر ويجعل، وهو لا يزال في المعركة، لأن الآن شرع في سفر تقصر فيه الصلاة، لأنه هو يريد سفرا يزيد على 80 كيلو. أما لو خرج مثلا ليستقبل مسافر فله، هل يجوز له أن يقصر ويجمع؟ لأنه ليس مسافرا، المسافة لا تبلغ مسافة سفر. وهكذا أيضا في العودة، إذا عاد وصلى في المطار له أن يجمع وله أن يقصر، على اعتبار مطار الرياض خارج البلد، وهذا ليس عاما في جميع المطارات، الكلام هذا في المطار الذي يكون خارج البنيان. في بعض المدن قد يكون المطار ضمن البنيان فيختلف الحكم حينئذ. هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون السفر طويلا، وعرفنا تحديد السفر الطويل. الشرط الثاني أن يكون السفر مباح، وهذا يخرج ما لو كان محرما أو مكروها، فهذا لا تقصر فيه الصلاة، لهذا قالوا غير محرم ولا مكروه. فعندنا السفر المشروع إباحة وجوبا أو استحبابا، هذا تقصر في الصلاة. السفر المباح كسفر النزهة والخرجة والتمشي أيضا تقصر فيه الصلاة لأنه مباح. السفر المحرم أو المكروه لا تقصر فيه الصلاة، وهذا مبني على القاعدة اللي أشرت إليها سابقا، وهي قضية أن الرخص لا تستباح في المعصية، وهذه القاعدة ذكرتها وذكرت الخلاف فيها، فلا نحتاج إلى إعادة الكلام فيها. قال: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يعني لو تذكر صلاة سفر في حضر، تذكر أنه مثلا نسي يوم أن كان مسافرا، نسي أن يصلي وهو الآن في حضر، فهل يصليها قصرا أو إتماما؟ يصليها تغليبا لجانب الحضر. العكس أيضا، لو تذكر صلاة حضر في سفر، يعني بعد أن شرع في السفر تذكر مثلا أنه ما صلى العشاء البارحة وهو الآن مسافر، وقت العشاء كان في بلده، فهو تذكر صلاة حضر في سفر، يقصر أو يتم؟ أيضا تغليبا لجانب الحضر. لهذا قال: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم أتى. هذه حالات يلزم فيها الإتمام. إذا نوى المسافر إقامة مطلقة بموضع، هذه الحالة نوى إقامة مطلقة، يعني غير مقيدة بمدة، فحينئذ ليس له أن يقصر، بل يلزمه الإتمام. الحالة الثانية: إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، هذه ليست مدة مطلقة بل محددة، نوى الإقامة مثلا في هذا البلد 10 أيام أو 6 أيام، حينئذ ليس له أن يقصر، يصلي الرباعية أربعة. والفقهاء استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجته صبح رابع، يعني صباح الرابع من الحج، وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر ذلك اليوم في ذي طوى، ثم دخل مكة وبقي فيها إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن، وخرج إلى منى ضحى فصلى بها الظهر. وكان في تلك الفترة، وهي فترة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يقصر الصلاة، يصلي الرباعية. في هذا الموضع من المواضع التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم في قصره، نعلم يقينا أنه عزم على الإقامة، لأنه يريد الحج. فنحن على يقين أنه خلال هذه الفترة عازم على الإقامة. أما في الأحاديث الأخرى التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم كإقامته في مكة عام الفتح يقصر الصلاة أو غيرها، فليس عندنا يقين بأنه عزم على الإقامة، بل أطعام لي حاجة، أو يحتمل أنها أطعام لي حاجة. إذن هذا الحديث هو الحديث الذي نجزم فيه بأنه وجد منه صلى الله عليه وسلم العزم على الإقامة. وبناء على ذلك قالوا أنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا زاد على هذا القدر الذي أقامه صلى الله عليه وسلم فإنه بناء على أن الأصل أن المسافر يكون ضاربا في الأرض، جاء في الآية ليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة، قال إذا ضربتم في الأرض، وذكر ضرب في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذا الآن لم يضرب في الأرض، فالأصل أنه يتم إلا ما جاء في السنة يقينا، وهو هذا الموضع، وهو في هذا الموضع غير ضارب في الأرض، لكن السنة يقينا أنه عازم على الإقامة ومع ذلك، فما زاد على ذلك يكون على الإتمام، على أصل الإتمام. هذا هو الحجة في هذا. ولهذا المصنف رحمه الله قال أو أقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. وهذا هو الموضع الثاني مواضع الإتمام. الموضع الثالث قال أو يتم بمقيم، يعني إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم. إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يلزمه الإتمام. ودليل ذلك أن عباس رضي الله عنه سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعة، فقال تلك السنة. ومراد ابن عباس يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أن قوله السنة يعني أنه مستحب، لأن ألفاظ الكتاب والسنة لا تحمل على الاصطلاحات الحالة، كما نبه على ذلك ابن القيم أن من الغلط أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحالة. السنة تطلق في عند السلف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، سواء كانت واجبا او مستحب. واما اطلاقها على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، او على ما امر به الشارع امرا غير جازم، هذا هو الاطلاق الاصولي الاصطلاحي، فهذا لا تحمل الفاظ الكتاب والسنه على مصطلح حادث. فالحاصل ان المسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يتم، ولهذا قال او اتم بمقيم اتم. قال وان خبس ظلما او لم ينوي اقامه قصر ابدا. اذا خبس ظلما هذا لم ينوي الاقامه ولا يريد الاقامه، محبوس يعني كره، وهو مظلوم بذلك، فحينئذ له ان يقصر. طبعا المراد اذا خبس ظلما يعني في غير بلده، اما اذا كان في بلده فهو مقيم، لكن المراد ان خبس ظلما في غير بلده، فقد يكون مسافر الى بلد ثم قبض عليه وحبس ظلما وهو لم يروا لقاء وينتظر الفرج من الله. ولو أخرج اليوم لساقه وغادر، فهذا له أن يقصر ولو طالت المدة. ولهذا قال الفقهاء أيضا من أقام لحاجة ينتظر قضاءها فله أن يقصر ولو طالت المدة. مثلا يأتي مثلا يراجل في دائرة حكومية في الرياض وهو يقول لا أدري، ربما أنهي المعاملة في 3 أيام، ممكن تأخذ 5 أو 6، فجلس يلاحق هذه المعاملة فمكث 6 أيام أو 7، لا بأس لأنه أقام لحاجة ينتظر قضاءها ولم يعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام. أما إذا عزم على الإقامة لحاجة وعلم أنها لا تنقضي إلا في أكثر من 4 أيام فحينئذ يجب، لأن نيته الإقامة لقضاء هذه الحاجة تتضمن نية الإقامة أكثر من 4 أيام، لعلمه بأن هذه الحاجة تحتاج أقل شيء مثلا إلى 10 أيام وقد تزيد، ولا يمكن أن تنقضي حاجة في أقل من 4 أيام. قال أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، إذا كان لم ينوي إقامة مثل اللي ذكرته قبل شوي، شخص يقول أنا سأسافر متى ما قضيت حاجة، فهذا لم ينوي الإقامة يريد قضاء الحاجة فقط، فهذا يقصر ولو طالت المدة. وعلى ذلك حمل الفقهاء إقامة صلى الله عليه وسلم في مكة 20 يوما يقصر في الصلاة وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا بأنها إقامة لحاجة لا يدري متى تقضى. من الفروع التي تدعو إلى الحاجة أيضا تتعلق بهذا، نص الفقهاء أنه إذا اهتم مسافر بمن يشك فيه، نحن قلنا قبل قليل أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، أحيانا إمامك ماتت، هل هو مسافر أو مقيم؟ تشك. نص الفقهاء قالوا إذا أتم مسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أو لا فإنه يتم، لأن الأصل هو الإتمام. أما إذا علم أنه مسافر فإنه يقصر. قالوا ويكفي علمه بعلامة سبب من لباس ونحو، يعني ليس شرطا أنه يسأل، أحيانا توجد قراءة تدل على أنه مسافر، مثل تشوف شخص مثلا حمل سيارته ونزل صلى، واضح أنه مسافر، ما يحتاج تسأل، فتصلي خلفه بنية الإتمام بنية القصد. فإذا وجدت علامة فتقصد، لكن إذا ما وجدت علامة صار عندك شيء فالأصل هو الإتمام. هذا ما يتعلق بالقصر من موضوع الجمع، لعلنا نجعله الأسبوع القادم بإذن الله. نسأل الله أن يوفق الجميع في الجنة والعمل الصالح.